بعض القصص والتاريخ الإسلامية أخذناها مأخذ الصحة، نرجو من فضيلتكم معرفة أن تعرفون أحوال أسانيدها، وهذه بعضها. قصة إسلام عمر بن الخطاب. حسبك. قصة إسلام عمر بن الخطاب أنه كلم شخصا في شأن الإسلام فقال له: يا عمر، إن أختك قد أسلمت وذهب وجدها تقرأ هي وزوجها، واختبأ زوجها في تحت السرير وخبوا الصحيفة وضرب أخته حتى أدماها، ثم قال: أريني الصحيفة. قالت: إنك مشرك ولا يحل أن تمسها. وخرج زوجها وقال: يا عمر، يعني نهر عمر في هذا، ثم إنه قال: ماذا يعمل من أراد أن يدخل في دينكم؟ قالوا: يغتسل وعلموه. اغتسل وعلموه الإسلام، ثم خرج وخرج الناس معه إلى الحرم. واستدل الإخوان المفلسون بهذا على المظاهرة، يظاهرون لصدام البعثين، ثم بعد ذلك يستدلون بهذا، فهذا لا يثبت من أوله إلى آخره. وإسلام عمر كان فتحا. يقول عبد الله بن مسعود: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك، أو بهذا المعنى. فاستجاب الله له وأسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فلم أرى عبقريا يسري ثاريا، فهو قوي أمين في دين الله. أما تلكم القصة فلا تثبت. تفضل.